لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نتكلم يعني في هذا اللقاء عن يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم التاسع يعني من ذي الحجة، وهو يعني عيد من أعياد المسلمين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا، كلها أيام عيد وأيام ذكر ولله عز وجل. يوم عرفة له فضائل يعني كثيرة، منها أن الله جل أقسم به في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالفجر وفجر يوم النحر، وليال عشر هي التي نتكلم عنها عشر الحجة، والشفع هو قيل يوم النحر يوم عشرة، والوتر هو يوم تسعة اللي هو يوم عرفة. كذلك يعني في قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فقال الشاهد هو يوم عرفة، والمشهود هو الشاهد هو يوم المشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم يوم الجمعة. فأقسم الله عز وجل بهذا اليوم. هذا اليوم أيضا يعني تمت فيه نعمة الله عز وجل على المسلمين بتمام التشريع على قلب سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أتى حبر بن أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه وقال له: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: ما هي؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال: إني لا أعرف في أي ساعة نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. فالله عز وجل شاء أن تنزل هذه الآية الكريمة التي فيها تمام التشريع على قلب البشير النذير في عيدين من أعياد المسلمين: يوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي، ويوم عرفة وهو عيد أهل الموقف وعيد من أعياد المسلمين. يعني حتى قال أنس يعني كان يقال بأن كل يوم من أيام ذي الحجة بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة ألاف يوم. يعني كل يوم من أيام ذي الحجة يساوي ألف يوم من الأيام العادية، ويوم عرفة لوحده بعشرة ألاف يوم. فمن شرف يعني هذا اليوم يعني أنه تم فيه التشريع على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الشرع نعمة. فإذا قال الله جل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذه نعمة. فأقيموا الصلاة، هذه نعمة. فكل أمر من الله جل وكل نهي، لأن الله جل يعني لم يشرع الشرع المتين لأنه يستفيد شيء من طاعة العباد أو يتضرر شيء من معصيهم، بل هم أنفسهم ينتفعون بطاعة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الناس تذبح وتنحر الهدي والأضاحي ويأكلون ويهدون ويتصدقون، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. وهكذا سائر العبادات، العباد هم الذين يستفيدون، والله عز وجل غني عن خلقه، لا يستفيد شيئا من طاعتهم ولا يتضرر بشيء من معصيهم. أيضا يوم عرفة الناس السلام قال: يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يكفر سنتين من الذنوب، يوم عاشوراء يكفر سنة. وهذا بالنسبة لأهل الأمصار الذين لم يوفقوا للحج في عام، فمن السنة أن يصوموا في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، يشاركون بذلك أهل الموقف في الطاعة والعبادة وقبول الدعاء. ولكن يعني أهل الموقف يعني قالوا من السنة أن يفطروا حتى يتقووا على الدعاء والاجتهاد، ولأنهم يعني في سفر وفي مشقة، وأكثر من ذلك أنهم أضياف الله، أنهم ضيوف عند ربنا عز وجل، فالكريم لا يجوع أضيافه. شك الناس يعني في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فرفعت إليه إحدى أمهات المؤمنين يعني كوبا من لبن فشربه الناس ينظرون من أجل أن يعرفوا أن ما سن إفطار لأهل الموقف يعني في عرفة يوم عرفة. فنقول يوم عرفة يعني يوم من عيد من أعياد المسلمين. هناك حديث أيضا وردت يعني في شرف يعني هذا اليوم من ذلك ما في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه يدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. الله عز وجل يباهي بأهل عرفة الملائكة ويهب المسيء للمحسن. يعني لو واحد محسن في الموقف ممكن يهب له كل أهل الموقف. فالله عز وجل يهب المسيء للمحسن. وهذا العتق من النار في هذا اليوم وقبول الدعاء ليس خاصا بأهل الموقف بل يوم عرفة هو لكل المسلمين. فالله عز وجل يغفر للجميع أهل الموقف ولغيرهم. وقال يعني بعض السلف يعني لو أن الناس يعني ذهبوا إلى يعني أحد الصلحاء والمحسنين واجتمعوا على داره وطلبوا منهم منه أن يتصدق عليهم بدانق. الدانق يقولون سدس درهم. فهل يبخل عليهم؟ فقال لا والله. فقال والله لدانق أهون لمغفرة الله جل لهؤلاء أهون على الله من دانق بالنسبة للإل البشر لو سدس درهم. فالله عز وجل كريم والله عز وجل واسع واسع العطاء واسع الرحمة واسع المغفرة. فلا نستكثر يعني شيئا على كرم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. فنقول هذا اليوم تغفر فيه الذنوب ليس لأهل الموقف يعني وحدهم بل هو كذلك لأهل الأمصار. كذلك وقت حديث يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فهذا اليوم يحتاج إلى غض البصر إمساك اللسان. فمن ملك فيه بصره ولسانه يعني غفر يعني له. فيوم عرفة يعني عيد من أعياد المسلمين. وبعض السلف يعني كانوا في الموقف منهم من يغلب عليه الخوف حتى قال بعضهم ما أحسنه يعني من موقف لولا أنني فيهم. وقال يغلب عليه الخوف وقال أحد الصالحين الآخر لو اعتقدت أن في أهل الموقف يعني شر مني ومنك فبئس ما ظننت. فهذا غلب على قلبه الخوف. وبعضهم يعني غلب على قلبه الرجاء في عرفة. يعني حتى قيل سفيان الثوري يعني ما من هو أسوأ الناس حالا في هذا الموقف؟ قال من ظن أن الله عز وجل يغفر له. فهذا أسوأ الناس حالا هو الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. فالله عز وجل يباهي بأهل الموقف يعني ملائكته. وكما قلنا أن يوم عرفة ليس خاصا بأهل عرفة بل هو يوم قبول الدعاء. ينظروا إلى المخلوق لو كثرت عليه المسائل يتضجر ويتبرم ويجيب أحدا والله عز وجل ترجى الإجابة عند كثرة الداعين. الناس يدعون يعني في هذا اليوم يوم عرفة فيكون أرجى للإجابة. فيوم عرفة يعني يوم يعني شريف وهو يعني عيد يعني أهل الموقف. فنسأل الله تعالى يعني أن يوفق يعني الحجاج إلى طاعة الله عز وجل وخاصة في هذا اليوم العظيم. الناس قال الحج عرفة يعني الذي لم يقف بعرفة لا يجزئه لو أدى كل المناسك لا يجزئه. فهناك أشياء هي واجبات وأشياء يعني أركان الحج ولكن يعني الحج عرفة من فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة مزدلفة يعني اللي فاته النهار يمكن أن يخف جزءا من الليل يعني في عرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة في يوم عرفة أو ليلة مزدلفة فلا حج له مهما أدى بقية المناسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.